التوسل وسيلة، بل التوسل وسيلة شيخ. بعض الناس يحتجون بحديث الأعمى في قولهم يدعون الله سبحانه وتعالى بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن هناك حديث في المستدرك الحاكم بأن آدم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع له خطيئته بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهل هناك تعارض من حديث لحديث؟ أولا بارك الله فيك وفي جميع الحاضرين، أرجو أن تسألوا عن شيء عرف الجواب عنه وأكل الدهر عليه وشرف. فمثل هذا السؤال أصبح معروفا عند المخالفين للسنة فضلا عن طلاب العلم على وجه السنة. حديث آدم عليه السلام أولا ليس فيه أنه توسل بحبه، وهذا خطأ منك أو ممن نقلت عنه، فلفظة الحب لم تذكر في الحديث، إنما جاء في الحديث أسألك بمحمد لما غفرت لي. قال وما علمك بمحمد؟ قال رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تقرن إلى اسمك إلا من هو أحب الخلق إليك. هذا نص الحديث، لكن الحقيقة الأمر كما يقول العامة عندنا في الشام، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء لأنه حديث ضعيف جدا، بل هو موضوع لأنه يخالف ظاهر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهو تاب إلى الله عز وجل واستغفره وأناب إليه كما هو شأن الأنبياء والرسل جميعا، وليس لأنه توسل كما جاء في هذا الحديث الموضوع. فلذلك فالاحتجاج بهذا الحديث احتجاج لباطل. ثم معلوم عند العلماء الذين يذهبون إلى أنه لا يجوز التوسل إلى الله بخلق من خلق الله عز وجل، وإنما التوسل